اللؤلؤ جوهر، لغو الكلام الباطل منه والفحش، ولغو اليمين ما لا يلزم، لغو الكلام هو الكلام الفاحش الباء الذي لا قيمة له. لها بفتح الهاء من اللهو ومضارعه يلهو، ولهي عن الشيء بالكسر، والياء يلهى بالفتح إذا أعرض عنه، وألهاه الشيء إذا أشغله، ومنه لا تلهكم أموالكم، ألهاكم التكاثر، إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، وهكذا. نعم اللهو، نعم يعني اللهو هو كل ما يلهى به. نعم قد يكون مباح، وقد يكون إذا أشغلك المباح عن الطاعة أصبح محرما. لطيف اسم الله تعالى، قيل معناه رفيق، وقيل خبير بخفيات الأمور. لدى ولد معناهما عند، ظرف يعني. ليس معناها التمني، لعل معناها الترجي في المحبوبات والتوقع للمكروهات. وأشكل ذلك في حق الله تعالى، فقيل جاءت في القرآن على منهاج كلام العرب وبالنظر إلى المخاطب، أي ذلك مما يرتجى عندكم ويتوقع، وقد يكون معناها التعليل أو مقاربة الأمر فلا إشكال. طبعا هذه مسألة مهمة جدا، لعل في القرآن الكريم، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، لعل الله لعله ينعم، فقول له قولا لينا لعله يتذكر، هذه في حق البشر ما في مشكلة، لعلكم ترحمون هذه في حق الله، هل هي للترجي لعل الله يرحمكم يمكن يمكن، أو أنها في حق الله واجبة، هذا هو الصحيح. ولذلك يقول وأشكلت في القرآن، والصحيح أنها في حق الله واجبة سبحانه وتعالى، فالله لا مكره له. ها؟ مثل عسى، أحسن، مثل لعل وعسى، فإن كل أدوات الترجي في حق الله سبحانه وتعالى فالمقصود بها الوجوب، فهذا يعني لفضله سبحانه وتعالى. لو لها معنيان، التمني وامتناع شيء لامتناع غيره. فلو بمعنى التمني مثل ماذا في القرآن؟ لو بمعنى التمني، لولا هذيك لولا بتجي معنى لولا، لكن لو التمني امتناع شيء لامتناع غيره، لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، هذه التمني، لكن عفوا امتناع شيء لامتناع غيره، لو أن لي كرة فنعم هذه للتمني صح، لو أن لنا كرة لو هذه لولا، لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، هذه التي تدل على امتناع شيء لامتناع غيره، أحسنت. طيب لولا لها معنيان، العرض مثل لولا لوما، وامتناع الشيء لوجود غيره، لولا لاتبعوه، هذه لو الشرطية هذه، نعم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ، إذن هذه تدل على الشرط أيضا. لما لها معنيان، النفي وهي الجازمة، ووجود شيء لوجود غيره، لما لما يعني لم بعد، لم يأتي بعد، يعني وجود شيء لوجود غيره، لكن النفي مثل كلا لما يقضي ما أمره. طيب وأما لما بالتخفيف فهي لام التأكيد دخلت على ما، وقال الكوفيون هي بمعنى إلا الموجبة بعد النفي، مثل قوله تعالى لما إن لكم لما تخيرون، لام التأكيد، أحسنت. لا ثلاثة أنواع، نافية وناهية وزائدة، وهذه معروفة. اللام خمسة أنواع، لام الجر ولام كي ولام الجحود ولام الأمر ولام التأكيد في القسم وغيره، وهي المفتوحة. ولام كي هي مثل اللام اللي يسمونها لام العاقبة، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، التقطوه هم ليكون لهم عدوا وحزنا، ولا التقطوه ليكون لهم ابنا، فقال يسمون هذه لام العاقبة. طيب ثم إن لام الجر لها ثلاثة معاني، الملك والاستحقاق والتعليل، وقد تأتي للتعدي إذا ضعف العامل، وقد تأتي بمعنى عند نحو أقم الصلاة لدلوك الشمس، يعني عند دلوك الشمس، وأقم الصلاة لذكري، يعني عند ذكري. ولام كي معناها التشبيه والتعليل، وقد تأتي بمعنى الصيرورة في العاقبة، نحو فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، وقد تأتي بمعنى أن المصدرية، مثلا يريد الله ليبين لكم. حرف الميم مرض الجسد، مرض الجسد معروف، ومرض القلب الشك في الإيمان والبغض في الدين، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. المن شبه العسل الذي أنزله الله على بني إسرائيل، وأنزلنا عليكم المن والسلوى، فالمن شبه العسل، وقيل خبز نقي، والسلوى طائر، والمن أيضا الإنعام. فإما منا بعد يعني تنعم عليهم بالإطلاق سراحهم، والمن أيضا ذكر العطية، والمن أيضا القطع، ومنه فلهم أجر غير ممنون يعني مقطوع. أماني جمع أمنية، ولها ثلاثة معان: ما تتمناه النفس، والتلاوة، والكذب. وكذلك تمنى له هذه المعاني الثلاثة: أماني جمع أمنية التي تتمناها النفس معروف، والتلاوة كما في قوله تعالى: لا يعلمون الكتاب إلا أماني، يعني بس يقرؤون فقط ما يفهمون. والكذب يقال أيضا له تمني. ملأ القوم هم أشرافهم وذوو الرأي منهم، القول: وقال الملأ الذين استكبروا، قال الملأ من قوم موسى. الملأ يعني VIP، هم يسمونهم الآن VIP، هذول الملأ. مثل بفتح الميم والثاء له أربعة معاني: التشبيه، مثل قوله تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون، هذه بمعنى صفتها وحالتها، مثل الجنة التي وعد المتقون إلى آخره، هذا يعني صفتها كذا وكذا. والتشبيه كمثل الذين من قبلهم، يعني كصفتهم أو تشبيه. والنظير مثل قوله تعالى: كمثل الكلبة، هذا التشبيه، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، يعني صفتهم وحالهم. ومثل الشيء حاله وصفته، والمثل الكلام الذي يتمثل به، فلا تضربوا لله الأمثال كذلك يضرب الله الأمثال. ومثل الشيء بكسر الميم شبهه. طيب، مرية هي الشك، ومنه الممتنين، فلا تكن في مرية من لقاء أي الشاكين، ولا تماري من المراء وهو الجدال. وقبل شوية قلنا أن الجدال هو المراء، صح؟ يعني صبه رده، المراء هو الجدال، والجدال هو المراء. طيب، وأملى لهم أمهلهم وزاد أمهلهم وزادهم، وأملى لهم وأملي لهم إن كيدي متين. مهاد هو الفراش، مد يمد أي أملى، وقد تكون بمعنى زاد، مثل قوله أمد بألف من المدد، مثل قوله سبحانه وتعالى: ونمد له من العذاب مدا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. فليمدد، شوف الفرق بين نمد وبين نمدد، فليمدد بسبب إلى السماء. مضغة، المضغة هي قطعة من اللحم، وهي مرحلة من مراحل خلق الإنسان، صح؟ ثم جعلنا العلقة مضغة. إملاق هو الفقر، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، نحن نرزقكم وإياهم. مريد ومارد من العتو والضلال، شيطان مريد متمرد. مكانة بمعنى مكان، أو من التمكين والعز، ومنه مكين. مواخرة فواعل من المخر، يقال مخرت السفينة إذا جرت تشق الماء، مواخرة فيه يعني وصف السفن. مجيد من المجد، وهو الكرم والشرف. مقت هو الذم أو البغض على فعل القبيح. معين ماء جار كثير، وهو من قولك: معنا الماء إذا كثر، وقيل هو مشتق من العين، ووزنه مفعول فالميم زائدة، من ماء معين. مريج مختلط، والمارج لهب النار، من قولك: مرج الشيء إذا اضطرب، وقيل من الاختلاط أي خلط نوعان من النار، هذا هو المريج. المرج مرج البحرين أي خلاء بينهما، وقيل خلطهما، وقيل أفاض أحدهما في الآخر. مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. مهل فيه قولان: دردي الزيت، وما أذيب من النحاس. دردي الزيت هو الزيت المذاب، يعني الذي قد غلى واشتد غليانه، يقال له مهل، كما في قوله سبحانه وتعالى: إيش؟ كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. منون له معنيان: الموت والدهر، نتربص به ريب المنون، جمع منية وهو الموت. مس له معنيان: اللمس باليد وغيره، والجنون كالذي يتخبطه الشيطان من المس. من أربعة أنواع: شرطية وموصولة واستفهامية ونكرة موصوفة. هذه من أدوات حروف المعاني. من وما إذا كانت اسما فلها ستة أنواع: شرطية وموصولة واستفهامية وموصوفة وصفة وتعجبية، وإذا كانت حرفا فلها خمسة أنواع: نافية ومصدرية وزائدة وكافة ومبهمة. هذه كلها حروف المعاني، طبعا تفصيلها واضح ومعروف. من لها ستة أنواع: لابتداء الغاية من، والجملة الغاية أيضا، وللتبعيض، ولبيان الجنس أنفقوا مما رزقناكم، ولبيان الجنس يعني أنفق ولو خاتما من حديد، من حديد، خاتم من حديد، هذه لبيان الجنس. وزائدة مهما اسم شرط. حرف النون نظر له معنيان: من النظر ومن الانتظار. فإذا كان من الانتظار تعدى بغير حرف، زي ما تكلمنا عنها في قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فقال إلى ربها ناظرة، عدها بإلى، معناتها أنها من النظر. وإذا تعدت بنفسها فتكون من الانتظار. ومن نظر العين يتعدى بإلى، ومن نظر القلب يتعدى بفي. أنظر بالألف أخر، قال أنظرني إلى يوم يبعثون، من المنظرين، نظرة إلى ميسرة. نظرة بالضاد من التنعيم، منه قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة. وأيضا تعرف في وجوههم نظرة النعيم. وأما إلى ربها ناظرة فمن النظر. نعمة بفتح النون من النعيم، وبكسرها من الإنعام. ونعمة كانوا فيها فاكهين، يعني ونعمة هي التنعم، وأما النعمة فهي نفس النعمة، أما النعمة فهي المصدر. أنعام هي الإبل والبقر والغنم دون سائر البهائم. بهيمة الأنعام هي هذه الثلاثة أصناف، ويجوز تذكيرها وتأنيثها، ويقال لها أيضا نعم. ونعم كلمة مدح، ويجوز فيها كسر النون. نعمة، نعمة أجر العاملين، هي يجوز فيها كسر النون نعمة وفتحها نعمة، وإسكان العين وكسرها، يعني نعم ونعم ونعمة. نعم. قال نعم بفتح النون والعين كلمة تصديق وموافقة على ما قبلها من نفي أو إثبات، بخلاف بلى فإنها للإثبات خاصة، ويجوز في نعم كسر العين وفتحها. ند هو المضاهي والمماثل والمعاند، وجمعه أنداد. أنذر أعلم بالمكروه قبل وقوعه، ومنه نذير ومنذر والمنذرين، وكيف نذير أي إنذاري، فهو مصدر. ومنه عذابي ونذر، ونذر النذر بغير ألف. ومنه أو نذرتم من نذر، وليوفوا نذورهم. نكال له معنيان: العقوبة والمعرة. وبالمناسبة شوفوا أنذر نذير مثلها بشر، بشر بالخير، وأنذر بالشر. نكال له معنيان: العقوبة والمعرة. نجى بتشديد الجيم له معنيان: من النجاة ومن النجوة، وهو الموضع المرتفع. ومنه كذلك: لننجيك ببدنك على قول. ونجوى معناه كلام خفي. ومنه ناجى وقربناه نجيا، وقيل إنه يكون بمعنى الجماعة من الناس في قوله: وإذ هم نجوى. وقد يحمل ذلك على حذف مضاف تقديره: وإذ هم أصحاب نجوى. نسيان له معنيان: الذهول، ومنه إن نسينا أو أخطأنا. والترك، ومنه نسوا الله فنسيهم. نسخ له معنيان: الكتابة، ومنه نستنسخ ما كنتم تعملون. والإزالة، ومنه ما ننسخ من آية. نصر بالصاد معروف، وبالسين اسم صنم نسر، ويعوق ونسرى، واسم طائر أيضا النسر المعروف هذا. نشورة خروج الناس من القبور، ويقال أنشرهم الله فنشروا. والرياح نشرى لأنها تنشر السحاب. نشوزة بالزاي له معنيان: شر بين الرجل والمرأة، وارتفاع. ومنه انشزوا أي قوموا من المكان. نزل بضمتين رزق، وهو ما يطعم الضيف. نأى أي بعد، ومنه ينأون عنه. نكص رجع إلى وراء. نفر نفورا عن الشيء، ونفر ينفر بضم المضارع. ومنه نفرت الدابة، ونفر ينفر بكسر المضارع نفيرا. نفر ينفر نفيرا أي إلى الجهاد، أي أسرع وجد. ومنه انفروا في سبيل الله. نبأ خبر، ومنه اشتق النبيء بالهمز، وترك الهمز تخفيفا. وقيل إنه عند من ترك الهمز مشتق من النبوة وهي الارتفاع. ويقال أيضا نبى السيف إذا لم يصب المحز. نطفة أي نقطة من ماء، ومنه خلقكم من نطفة يعني من المني. أناب إلى الشيء رجع ومال إليه، ومنه منيب، منيب أي راجع. نفذ ينفذ أي تم وانقطع. نهر بفتح الهاء الوادي ويجوز الإسكان نهر. وأما السائل فلا تنهر فهو من الانتهار وهو الزجر. منير من النور وهو الضوء حسا أو معنى. ونصب بضمتين وبضم النون وإسكان الصاد وبفتح النون وإسكان الصاد بمعنى واحد، نصب ونصب، وهو حجر أو صنم كان المشركون يذبحون عنده، وجمعه أنصاب. نصب بفتحتين تعب، ومنه ومسني الشيطان بنصب أي ببلاء وشر، بنصب وعذاب أي ببلاء وشر. نعم قال كأنهم إلى نصب يوفضون. نقم الشيء ينقمه أي كرهه وعابه. نضيد أي منضود بعضه إلى بعض. نكير إنكار، ويقال نكر الشيء وأنكره بمعنى. ينسلون من النسلان وهو الإسراع في المشي مع قرب الخطى. الصاد صراط هو في اللغة الطريق، ثم استعمل في القرآن بمعنى الطريقة الدينية. وأصله السين يعني أصلا الصراط هي السراط، ثم قلبت صادا لحرف الإطباق بعدها وهو الطاء يعني. وفيه ثلاث لغات بالصاد وبالسين وبين الصاد والزاي، وكلها يعني قراءات كما تعلمون. أنا في صفحة 34 من المطبوع، لكن أو عندكم مشكلة في الله ها؟ اصبروا. صلاة إذا كانت من الله فمعناها رحمة، وإذا كانت من المخلوق فلها معنيان، الدعاء والأفعال المعلومة يعني قصد الصلاة المعروفة. صوم أصله في اللغة الإمساك مطلقا، ثم استعمل شرعا في الإمساك عن الطعام والشراب، وقد جاء بمعنى الصمت في قوله إني نذرت للرحمن صوما لأنه إمساك عن الكلام. صدقة تطلق على الزكاة الواجبة وعلى التطوع، ومنه إن المصدقين والمصدقات بالتشديد أي المتصدقين. وأما أئنك لمن المصدقين بالتخفيف فهو من التصديق. صدق بضم الدال صداق المرأة، ومنه وآت النساء صدقاتهن يعني مهورهن. الصدق في القول ضد الكذب، والصدق في الفعل حسن النية فيه، والصدق في القصد العزم الصادق. صعد يصعد أي ارتفع، وأصعد بالألف يصعد بالضم أي أبعد في الهروب، ومنه قوله تعالى إذ تصعدون يعني تهربون وتبعدون. أما صعد بمعنى يعني الارتفاع. صعيدا طيبا أي ترابا، والصعيد وجه الأرض. صد له معنيان، فالمتعدي بمعنى منع غيره من شيء صده، ومصدره صد ومضارعه بالضم يصد، وغيره بمعنى أعرض ومصدره صدود. صار له معنيان من الانتقال، ومنه تصير الأمور والمصير وبمعنى ضم، ومضارعه يصور ومنه فصرهن إليك. فإذا قلت بوجهك هكذا أنت تصور يعني تصرف وجهك، فصرهن إليك يعني اجعلهن يتجهن إليك. صاعقة لها ثلاثة معاني، الموت، كل بلاء يصيب، وقطعة نار تنزل من شدة الرعد والمطر، وجمعها صواعق. أصر على الذنب يصر إصرارا أي دام عليه ولم يتب منه. صواع مكيال وهو السقاية، والصاع وسواع بالسين اسم صنم. صابين قوم يعبدون الملائكة ويقولون إنها بنات الله، وقيل إنهم يرون تأثير الكواكب. وفيه لغتان الهمز وتركه من صبأ إلى الشيء إذا مال إليه، وتصطلون تفتعلون من صلي بالنار إذا تسخن بها، والطاء بدل من التاء يعني أصلا هي تصطلون بالتاء لكنها قلبت التاء إلى طاء مثل مصطفى اصطفى تصطلون. اصطفى أي اختار، وأصله من الصفى أي اتخذه صفية. صغار بفتح الصاد ذلة، ومنه وأنتم صاغرون وهم صاغرون عفوا وهم صاغرون. وقال إن الذين كفروا سيصيبهم صغار عند الله وعذاب شديد. والصغير ضد الكبير. صدف عن الشيء يصدف أعرض عنه، صريخ مغيث، ومنه ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، يعني مغيث. صلصال طين يابس فإذا مسته النار فهو فخار. صرح قصر وهو أيضا البناء العالي، قال إنه صرح ممرد يعني قصر. حرف الضاد قال ضرب له أربعة معان، من الضرب باليد وشبهه، ومن ضرب الأمثال، ومن السفر، ومنه ضربتم في الأرض، ومن الالتزام، ومنه ضربت عليهم الذلة أي ألزموها، وضربنا على آذانهم أي ألقينا عليهم النوم. أفنضرب عنكم الذكرى صفحا أي يمسك عنكم التذكير. ضاعف الشيء كثره، يجوز فيه التشديد، وضعف الشيء بكسر الضاد مثله، وقيل مثله، والضعف أيضا العذاب، والضعف بالضم ويجوز فيه الفتح. ضر بفتح الضاد وضمها بمعنى واحد، وكذلك الضير بالياء، ومنه لا يضركم كيدهم، وفي قراءة لا يضركم. والضراء ما يصيب من المرض وشبهه. ضحى أول النهار، والفعل منه أضحى، وأما ضحي بكسر الحاء يضحي في المضارع، فمعناه برز للشمس وأصابه حرها، ومنه لا تظمأ فيها ولا تضحى. ضيف يقال للواحد والاثنين والجماعة. ضيق بكسر الضاد مصدر، وبفتحها مع إسكان الياء تخفيف من ضيق المشدد إلى آخره. حرف العين عاذ بالله يعوذ أي استجار به ليدفع عنه ما يخاف، ويقال أيضا استعاذ يستعيذ، ومنه عذت بربي ومعاذ الله. العالمين جمع عالم، وهو عند المتكلمين كل موجود سوى الله تعالى، ما يحتاجنا عند المتكلمين، هي حتى في الشرع. نعم. وقيل العالمين الإنس والجن والملائكة، فجمعه جمع العقلاء، أو فجمعه جمع العقلاء. وقيل الإنس خاصة لقوله تأتون الذكران من العالمين. يعمهون يتحيرون في ضلالهم، والعمه الحيرة. عدل يعدل عدلا ضد جارة، وعدل عن الحق عدولا، وعدلت فلانا بفلان سويت بينهما، ومنه قوله تعالى بربهم يعدلون. وللعدل ثلاثة معان، ضد الجور والفدية، ومنها لا يقبل منها عدل، وإن تعدل كل عدل ومثل الشيء، ومنه أو عدل ذلك صياما. عزيز اسم الله تعالى معناه الغالب، وعز غلب، ومنه عزني في الخطاب أي غلبني. والغلبة ترجع إلى القوة والقدرة، ومنه فعززنا بثالث أي قوينا. وقيل العزيز العديم المثل. عفا له أربعة معان، عفا عن الذنب أي صفح عنه، وعفا أسقط حقه، ومنه إلا أن يعفونا، وعفا القوم كثروا، ومنه حتى عفوا يعني كثروا، وعفا المنزل درسا. عفو له ثلاثة معاني، الصفح عن الذنب، والإسقاط، والسهل من غير كلفة، ومنه ماذا ينفقون قل العفو يعني الزائد عن الحاجة. عين له في القرآن معنيان، العين المبصرة وعين الماء، وله في غير القرآن معان كثيرة. هذه فائدة جميلة هذه، يعني العين لها 17 معنى بس في القرآن وردت مرتين، يعني معنيين فقط، العين المبصرة وعين الماء، عينا يشرب بها عباد الله، والعين بالعين يعني العين المبصرة.